மதிப்பெங்க தம்பி நீ அறை, மதிப்பெங்க தம்பி நீ அறை. على بعض الألفاظ ولا يحيطون بها معاني أو مسائل أخرى لا تشمل الألفاظ وإنما تشملها معانيها. أهل الظاهر معروف عنهم الجنود على الألفاظ، وكثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد، فأقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتضح له مذهب أهل الظاهر. فهناك مثلا حديث في الصحيحين، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء وعلى سجيته وطبيعته، وأن لا يعرض للتلوث بالنجاسة سواء خلت أو كبرت، لأنه قد يتنجس فعلا. هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء. أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة. أمام هذا الكلام كما هو يقول، فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يثقون عند ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ ما هو عن البول في الماء الراكد، فالذي الذي بال في إناء ليس في إناء، هذا يقال له أن بال في الماء الراكد؟ لا، هذا بال في الإناء. فجلد على هذا اللفظ. لكن من تأمل إلى مكتب الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود محافظة على نقاوة الماء. إذن هذه المحافظة أو هذه الغاية التي رمى إلى الشارع لهذا النهي يجب المحافظة عليها، والمحافظة عليها يوجب علينا أن لا ننظر إلى الوسيلة ولا نقف عند اللفظ الظاهر. فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة، أو بال مثلا في أنبوب قال أو قصر ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من نجاسة إلى الماء الراكد، ما في فرق بين هذا وهذا. هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن، فقد طال الوقت. الذين يقولون هذه الصورة التي يصورها المصور بيده حرام، أما إذا صورها بالآلة حلال، هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله. فلذلك قلت لبعض المتورطين بمثل هذا الجمود في مسألة التصوير، قلت من باب التنكيل، زعموا أن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليومي فهو حرام وبين التصوير الآن فهو حلال، يعني أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نادرا من تلاميذه في بيته، فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صلاة المساء، فوعظه وأنكر عليه وقال أنا ظلمت عليكم رأيا كثيرا أن بناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال لي يا حبيب الشيخ هذه صورة فوتوغرافية، فهذه ليست صورة يدوية، فنحن فهمنا منكم فرق بين الصورة اليدوية فهي حلال ونحن استندنا عنها، وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال، هذه صورة فوتوغرافية. طلبت الشيخ على شكل التلميذ وبارك الله قال لو بارك الله فيه لقد فقدت وفهمت. هذا فكر. فلو ان انسانا جاء الى الصوره الاولى اي الصوره اليدويه التي حرمها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.